بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة الخامسة من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، تتمة أخرى لشرح المقدمة. قال الناظم: وفيه أبحاث مهمات تجي عن شيخنا العلامة الكافيج، ما بين إصلاح لما ينتقد وذكر أشياء لها يعتمد وضم ما فرقه للمشبه، والله ربي أسأل النفع به وأن يزكي عملي ويعرض عن سوئه وأن ينيلنا الرضا. قول الناظم عن شيخنا العلامة الكافيج: لازم السيوطي شيخه 14 عاما، وهو العلامة محي الدين محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الإمام المحقق، علامة الوقت، أستاذ الدنيا في المعقولات. ولد قبل 800 تقريبا، وأخذ عن البرهان حيدرة والشمس ابن العنزي وجماعة، وتقدم في فنون المعقول حتى صار إمام الدنيا فيها، وله تصانيف كثيرة. قوله: ما بين إصلاح لما ينتقد، أي من هذه الأبحاث المهمات إصلاح المواضع المنتقدة في التلخيص، وذكر أشياء لها يعتمد، أي أفادنا رحمه الله فوائد زائدة على ما في التلخيص. قوله: وضم ما فرقه للمشبه، ضم المتشابهات المتفرقة وجمعها في مكان واحد. قوله: والله ربي أسأل النفع به وأن يزكي عملي ويعرض عن سوئه وأن ينيلنا الرضا، سأل الله تعالى متوسلا إليه بالألوهية والربوبية على طريقة القصر، بتقديم ما حقه التأخير، أن ينفع بهذا النظم وأن يزكي عمله وأن ينيله رضاه. اللهم استجب واغفر لنا ولعموم المسلمين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.